أين يطرح حاله؟ لو جعله صلى الله عليه وسلم فرضيا ما يعرف يقسم مسألة الفرائض. ما سمع أن خالد بن الوليد يقسم الفرائض، لا يعرف نصيب الجدة ولا الخالة ولا العمة. هو يعرف يقطع الرؤوس وزيد يقسم للموتى. إذا قطع الرأس يقول أنتم تصرفوا في الميراث، أنا علي قطع لكم الرؤوس وأنتم تصرفوا في المواريث حفظكم الله. فهو في قسم الجهاد، وهو رئيس قسم الجهاد، وهو متخصص في ضرب الأعناق في سبيل الله. 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. هذا خالد. حسان بن ثابت ماذا يجيب؟ التفسير ما يفسر القرآن، عنده قوافي قسم الأدب، يدخل الجنة بالأدب، يقرب له صلى الله عليه وسلم المنبر ويقول اهجم روح القدس يؤيده. زيد بن ثابت أفرضكم زيد، معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام، أبي أقرأ أمتي سيد القراء أبي. هكذا التخصصات، هذا يجب أن يعيها المربون والأساتذة. ما تجعل طالبا يجيد الخط تجعله خطيبا وما يعرف يتكلم كلمتين، والخطيب خطاطا، لا، قد علم كل أناس مشربهم. وهذه كررت لكن يعيدها من باب التربية. فقال لما راهم أبو ذر يتقسمون، يعني يظن رضي الله عنه أن الأمر يعني بلا أولى، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وليت فلان ووليت فلان ووليت فلان، أريد توليني، يعني النفس تحب، يعني يريد مرسوم في الصباح يصدر بدري أن قد وليناه كذا وكذا، مكة أو ولاية أو بيت المال أو كذا. فتبسم صلى الله عليه وسلم، يعرف الطاقات ويعرف الاستعدادات ويعرف الناس، ونعرف أن أبا ذر أمين والله وصادق والله، لكن المسألة يراد لها تخصصات. فتبسم صلى الله عليه وسلم وضرب على كتف قال إنك امرؤ ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة يوم القيامة، وإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. هذه الإمارة دائما المنصب نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. كيف؟ أول ما يتولى الإنسان، أول ما يأتيه مرسوم التعيين ما شاء الله عيف، والحارة تشتبك باللمبات الكهربائية، والدل المفروش، والجيران والزيارات، والهاتف يشتغل، والبرقيات نهنئكم بمنصبكم الجديد، فسيروا على بركة الله باليمن والمسرات. وبعد سنة ومرسوم يعفى، فيجلس يبكي في بيت في غرفة، والوالدة في غرفة، وزوجته في غرفة، والأطفال، وخرب المطبخ والسيارة، والأصدقاء تفرقوا. بئسة الفاطمة، هذه مناصب الدنيا، لأن الذي يؤتيها بشر وينزعها بشر، لكن الله عز وجل إذا أتى الإنسان لا ينزعه إلا هو، كل يوم هو في شأن. يقول إبراهيم بن أدهم إن في عيش لو علم به الملوك لجالدون عليه بالسيوف. كان ينام إبراهيم أدهم على الرصيف، لكن عنده إيمان وقوة واتصال بالله عز وجل. مثل ما فعل ابن تيمية، دخل على ابن قطروبك السلطان السلجوقي يقول اعلن الجهاد، كان هو سلطان يشرب الخمر، مسلم لكن يشرب الخمر، التتار اجتاح العالم الإسلامي، دمر الدنيا. فدخل ابن تيمية على السلطان السلجوقي يقول اعلن الجهاد الآن. قال التتار، قال والله لا تعلنين الجهاد، قاتلهم بالسيوف الشرعية المحمدية، اعلن الجهاد. قال يهجمونا، قال والله لننتصرن، قال قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. قال يا ابن تيمية سامحنا نريد أن نزرناك في بيتك، يعني دبل جهادي، يقول سامحنا يوم جيتنا ونريد أن نزرناك في بيتك. قال دعنا من كدوراتك يا ابن قطلوبك، كان موسى يزور فرعون في اليوم مرارا. ثم ذكره قال سمعنا يا ابن تيمية، يعني يقول سمعنا من الأخبار أنك تريد ملكنا. فضحك ابن تيمية قال ملكك؟ قال والله ما ملكك وملك أجدادك يساوي عندي فلسا، إني أريد جنة أرضها السماوات والأرض. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة ويمثلتموني وحيدا سليبا. الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ولاه منصبا ورضيه، يقول ما تصلح أنت ضعيف. قالوا ضعيف الرأي رضي الله عنه، فدي كل إنسان صالح ولا ينقص، لكن تلخبط عليه الأمور. هل نجرب أحيانا قد تغيب من مكتبك تأتي بأحد الموظفين ولو كان صالح، يصوم 3 أيام من كل شهر يصلي الضحى، لكن يلخبط عليك المسألة، يضيع عليك المعاملة، يجعلها حرفة به وهو صالح. لكن الأمور لا بد تعطى لأهلها الذين يدركونها، وهذا أمر معلوم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه أرضاه في نص الحديث هنا عند مسلم وأحمد: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. كان أبو ذر حتى في الإمامة ما يتقدم، يقول لا يتولى على اثنين، وما كان يتأمر في السفر، يكره بإمارة لأنها كلفة ولأنها كثيرة الأوجاع، الرأس دائم كثير الأوجاع والأصداع، ولأن حمل المغرب. كان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين لا ينام بعض الليالي، فتقول زوجته فاطمة: لما لا تنام يا أمير المؤمنين؟ قال: كيف أنام وأمة محمد في عنقي عليه الصلاة والسلام، الفقير والمسكين والأرملة والمحتاج، كيف أنام والله يسألني يوم القيامة عنه؟ وكان عمر يبكي يبكي ويجلس ثم يقول: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت شجرة، يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني ما توليت الخلافة. وعند أحمد في المسند: ما من أمير يلي أو والي إلا غل يوم القيامة، فإن عدل أطلق وإن لم يعدل دهده على وجه النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر أبا ذر لأنه لا يسمح لهذا، ونهاه وأبعد عن هذا، فرضي رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر يقول هنا: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، يعني خمس بيعات، وواثقني سبعا، وأشهد الله علي سبعا ألا أخاف في الله لومة لائم. رواه أحمد بسند جيد. سمعتم الحديث؟ يقول: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، وواثقني سبعا، وأشهد علي الله سبعا، أو واثقني سبعا وأشهد علي الله تسعا ألا أخاف في الله لومة لائم، يعني أن تقول الحق. ولذلك كان يقول الحق وأحيانا يكاد رأسه أن يطير، يأتيه سيف يطير رأسه، لكن مثل ما يقول النبطي: في سوق جاءتك ما هي في سوق هونا، يعني من الله عز وجل على حكمة على بصيرة. يقول: بايعت ألا أخاف الله لومة لائم. يذهب إلى دمشق في عهد ينهى عن المنكر، يستدعى نهية عن المنكر، يذهب إلى في عهد عثمان يتكلم مع بعض الصحابة، يرى أهل الأموال يتكلم معهم، ما يقف موقف إلا ويتكلم، لأنه دائم يقول ألا أخاف في الله لومة لائم. ويقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فجلست إليه فقال: أصليت؟ قلت: لا. فأقام صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم جلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدني منجدلا في المسجد. وهذا عند أحمد والطبراني وفي شهر بن حوشب وهو ضعيف. فقال: فاستويت جالسا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتنام في المسجد؟ وهو جائز النوم في المسجد، لكن يسأل صلى الله عليه وسلم: يعني أنت دائم تنام هنا في المسجد؟ قال: يا رسول الله، وهل لي بيت غير المسجد؟ يقول: أين أنام؟ لا فندق ولا بيت. قال: كيف بك إذا أخرجوك من المسجد؟ يخبره عن المستقبل، يقول: كيف بك أنت إذا مر بك يوم يقول أخرج من المدينة؟ قال: يا رسول الله، أخرج إلى الشام، أرض الغزو وأرض الأنبياء وأرض بيت المقدس. قال: فكيف إذا أخرجوك من الشام؟ قال: أعود إلى هذا المسجد، إلى المدينة يعني. قال: كيف إذا أخرجوك من المدينة؟ قال: أخذ سيفي فأقاتلهم. فتبسم عليه الصلاة والسلام، قال: لا، تصبر وتحتسب. قال: فأنا صابر محتسب. وأتى هذه ما أخبر صلى الله عليه وسلم، أتى والله. تولى عثمان رضي الله عنه، وقام أبو ذر يناشد الناس بأن لا يدخروا الأموال، وهو رأي خطأ ويرى أنه خطأ، وكل ما أتى إلى مجلس في المسجد صاح فيه وصاح في التجار وفي السوق. فأراد عثمان رضي الله عنه أن يسيره للشام ليعلم الناس ولتهدأ المدينة نسبيا، فذهب إلى الشام فجلس في المجالس في الشام. هذا خطأ، ولا تكتنج الأموال، وكل ما رأى منكر عدا عليه، وعنده سكين، كل ما رأى جرة خمر في دمشق شقها، وكل ما رأى نصراني لا يتقيد بحكم الإسلام ضربه، يعني لا تخاف بالله لو مثلا. فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك حاجة بالشام فخذ أبا ذر إليك، يقول: إن كان تريد باقي تريد الشام خذها، ولا راحت المسألة. فكتب عثمان إلى أبي ذر: تعال. فأتى وهو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كيف منين تذهب؟ قال: اذهب إلى الشام. فذهب ورده صاحب الشام إلى عثمان، فدخل على عثمان، فلما أجلسه شاوره الصحابة، فقال أبو ذر: يا أمير المؤمنين، يقصد عثمان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إذا بلغ البناء سلع فاخرج منها، سلع جبل في المدينة، يقول: إذا بلغ العمار إذا امتدت البيوت والسكنة إلى سلع فاخرج من المدينة، قد تغير الحال، تبقى صافيا نقيا طاهرة، وأنا خارج أستأذنك. قال اذهب. فأخذ أعنزه وأخذ خيمته وأخذ زوجته وذهب إلى الربذة على 3 أميال من المدينة، فنصب خيمته هناك. لوحوا بالكنوز، راموا محالا، وأروني تلك الدنانير ملتق كلها لا أريد، فكوا عناني، أطلقوا مهجتي ورأسي، فرأسي أقسى، واتركوني أذوب في كل قلب أغرس الحب في حناياه غرسة، أجتلي كل روضة بدموعي وأبث الأزهار في الروض همسة. هذه خيمتي وهذا نشيدي ونشيد الرياح لحنا وهمسا، إلى آخر ما قال. ذهب في الربذة، وكان يأتي عند الجمرات في الحج فيعظ الناس، فيقول له أحد الناس: لا تتكلم، أمير المؤمنين ينهاك. فيقول البخاري، وهي في صحيح البخاري، فيقول أبو ذر: أنت رقيب علي، والله لو وضع الصمصامة على هذه، يعني السيف، وبقي كلمة ما أظن أني بلغت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبلغنها. يقول: والله لو وضعتم السيف على هذه وبقي عندي كلمة من الأمر بالمعروف عن المنكر لأطلقتها. فيقول: لا تظن تخوفني بالموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بايعه ألا يخاف في الله لومة لائم. وجلس في الربذة، وكان يزوره الصحابة هناك، وكان يأتي أحيانا يحضر صلاة الجمعة، وأحيانا يزور عثمان. وعند الذهب في السير أن ابن عباس كان حارسا على باب عثمان رضي الله عنه، ابن عباس العالم عبد الله بن عباس كان على باب عثمان، وعثمان الخليفة. قليلا فإذا أبو ذر يستأذن، وكان يخاف الناس من أبي ذر، صاطي قوي حار، فطرق الباب: من؟ أبو ذر. قال ابن عباس لعثمان والصحابة جلوس: أبو ذر يستأذن. قال: إذن له إن شئت أن تحزننا هذا اليوم وتهممنا وتبرح بنا، وهذا موجود في السير راجعوه، يقول: إن شئت أن تدخل علينا الهم هذا اليوم، لأنه هناك يكون في تجار جالسون وسوف يهاجمهم، وهناك أناس ما عدلوا سوف يخاصمهم، وهناك يخربون، وهناك شيء، وهو يعطي كل إنسان حقه. قال: إن شئت أن تهممنا هذا اليوم فأذله، لكن الله المستعان. يرد أبا ذر، قال: إذن. فدخل معه العصا: السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. جلس جالسون، سكت المجلس، وبدأ رضي الله عنه يتكلم في مسألة فرضية ما لها علاقة بالتجارة ولا بالصناعة ولا بالزراعة ولا بالبلديات. قال: ما رأيك يا كعب، هذا كعب الأحبار يقسم فرائض، ما رأيك يا كعب في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، مات وترك مالا، ما رأيك في هذا المال؟ أتى كعب الآن يقسم، هو صحيح. قال: تقضى ديونه وتقسم في ورثته. فقام أبو ذر بسم الله دوف، فضربه في رأسه هكذا في السير، والله موجودة بنصها وفصها وراجعها في السير المجلد الثاني، فضربه في رأسه، ما عنده العصا موجودة. قال: تظلل للناس، لا بل يوزعه في الناس، يعني مبدأ الأول مبدأ الاشتراكية. وجله الله وعزه الله عن الاشتراكية، ورفعه الله وكرمه، لكن دخل منها السالم. فيقول: لا لا، يوزع كله. قال عثمان: هذا ما تحرينا منك منذ اليوم، يعني هذا الذي انتظرناه. وبدأ يحاجر رضي الله عنه ويقول كذا وكذا وكذا، وفي الأخير هدى عثمان المسألة رضي الله عنه وأرضاه. كلما تكلم أحد قام أبو ذر وعطى رد له، وفي الأخير أصلح المسألة وعاد إلى الربذة وآتاه الموت. كل نفس ذائقة الموت، ولكنه صافيا لم يتعلق من الدنيا بشيء، ما تولى إمرة ولا جمع مال ولا عنده ذهب ولا كنوز، مثل ما أخبرتكم هذا رأس المال الذي عنده. وآتته سكرات الموت، فبكت امرأته قالت: يا أبا ذر، بعد صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد الجهاد الطويل، بعد صحبتك لأبي بكر وعمر، تموت وحدك في الصحراء؟ فالتفت إليها قال: لا عليك، لن أموت وحدي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أني أموت بالصحراء في العراء، وسوف يشهدني عصابة من المؤمنين، وهذا أمر الله. أوصى وودع الحياة وهو باسما راضيا عن الله، وهو يحمل منهج الرباني: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقبل هذا أنتقل بكم، لأنه في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله أو رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. وهذا الحديث سوف أخرجه لكم إن شاء الله. رحم الله أبا ذر وذكر في الإصابة هذا الحديث، ورواه البخاري في الكبير وغيره، ولكنه ضعيف في سنده. بريدة بن سفيان ضعفه أهل العلم. أيها الإخوة، تخلف أبو ذر رضي الله عنه في معركة تبوك، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل متاعة وحده، قال رحم الله أبا ذر يموت وحده ويبعث وحده، أو يعيش وحده ويبعث وحده ويموت وحده، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث كما قلت ضعيف، مات وحده في الصحراء، وأتى عصابة من المؤمنين يقول الذهبي وأمثاله، كان منهم ابن مسعود، فلما مات وغسل وطيب وكفن وضعوه أهله على قارعة الطريق، وأتى ابن مسعود من العراق يريد المدينة، يريد المدينة، فرأى الجنازة على الطريق فأخذ يولول ويبكي ويقول وا حبيبه وأبا ذر، ثم أتى فقبله وقال صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم، تموت وحدك وتعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. شيعوه وصلوا عليه ودعوا له وذهب إلى الله، ولكنه بقي في أرواحنا وبقي في قلوبنا وبقي في تاريخنا بزهده، بصدقه مع الله، بإخلاصه في الدعوة، بجهره بالحق، بأمره بالمعروف ونهى المنكر، بحمله للقرآن، بتصرفه بحمل السنة، بثباته، بصبره، بكل خصلة جميلة. إنه قدوة للجيل، إنه أستاذ في هذا الفن، وأنا أعرف من أخبار الكثير، ولكن الوقت كما ترون زاحمنا وأصبح أمامنا الوقت ضعيف، وإلا ففي أخباري كثرة كافرة، ولعل هناك نخرج كتاب فيه يتكلم عن نظرياته في الاقتصاد وفي العلم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الحياة وفي التربية. غفر الله له وجمعنا به، وسلام عليه يوم أسلم، وسلام عليه يوم جاهد، ويوم مات، ويوم يبعث حيا. وإلى الأذان ثم الأسئلة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا خمس إعلانات. الإعلان الأول، السبت المقبل إن شاء الله محاضرة بعنوان شبابنا أمام المغريات، شبابنا أمام المغريات، وأحبب من الشباب الحضور حتى يسمعوا بعض المسائل التي تهمهم في الحياة أمام المغريات المادية وأمام المغريات الفكرية وأمام المغريات الأدبية والعلمية. الإعلان الثاني، سوف يكون معنا إن شاء الله بدعوة من الشيخ عبد الرحمن الحماد، دعا الدكتور ناصر بن سليمان العمر لإلقاء محاضرة في هذا المسجد مساء يوم الأربعاء المقبل، يعني الشيخ عبد الرحمن الحماد رئيس مكتبة جامع اليحيى، فسوف يحاضر الدكتور ناصر العمر مساء الأربعاء في هذا المسجد بعنوان محاضرة بعنوان فقه الواقع، فعلى الغائب منكم أن يقبل الحاضر. الثاني، معنا مساء الخميس الشيخ أحمد القطان في هذا المسجد بعنوان محاضرة صفات المصلح المنقذ، ودعته كذلك مكتبة جامع اليحيى. الإعلان الرابع، الدكتور محمود الحريري سوف يلقي محاضرة في الكلية التقنية بأبها مساء الاثنين بعد غد بعد المغرب بعنوان الاقتصاد الإسلامي بين المبدأ والتطبيق، وهي مهمة، أرجو منكم الحرص على الحضور لتسمعوا شيئا عن الفكر أو الاقتصاد الإسلامي تطبيقا ومنهجا ونماذج، وهو مهمة هذه. الإعلان الخامس، الشيخ سعد الحجري عنده محاضرة مساء غد في مسجد أو جامع آل الغليل. انتهت الإعلانات والحمد لله. ما سبب تسميته بأبي ذر؟ لا ندري والله. وما كنا على الغيب بحافظين أو حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن لصادقون. من هي زوجة أبي ذر؟ هي أم ذر. يقول كنت أنا صغير أخذ من أبي فلوس، أريد الأسئلة أولا ننتظر حتى نسمع. يا أيها الإخوة المعذرة، بعض الإخوة يعاتب في عدم الإجابة على الأسئلة، وهذه تحتاج إلى محاضرة كاملة، وبعضها شخصية وبعضها تكون لا يسمح إعادتها أمام الناس، وبعضها ليست في الموضوع، فمعذرة إن أخذت ما يتعلق بأبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر رضي الله عنه أرضاه، هل تولى أمره؟ لا، أخبرناك أنه ما تولى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوله. هنا أسئلة كذلك عن يقول نبدأ عن الشيخ حافظ الحكمي من العلماء الفضلاء، ويحتاج إلى كلام طويل، ولكن إن شاء الله عسى أن يكون هناك فرصة لأتكلم في علمائنا، سلسلة علمائنا، وأتكلم عنه بإذن الله رحمه الله وأسكنه في سحر الجنات. لماذا تركز على الصحابة في المحاضرات؟ لأنهم صحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لنتعلم منهم الأدب والحكمة والعلم والتربية، لنعيش معهم. المرء يحشر مع من أحب. تريد أن أتكلم عن هتلر رجل، ولا ستالين ولينين، ولا طه والطبلة؟ ما المحاضرة القادمة؟ شبابنا أمام المغريات. يقول شباب، يقول تكلمت عن الزوج فقامت أنفسنا إلى ذلك، ولكن أصلا هذا منعنا من الزوج، وخاصة مع المواد المجردة، يعني يقصد خاصة في نظام الساعات، فما هو العمل ذلك؟ ألا نحل هذا السؤال؟ يعني يظهر لي أن العصر متطور، وأن الزهد قد ما يتحقق مثل زهد أبي ذر، وهذا صحيح. وترى الزهد كلمة نسبية، أن تزهد في شيء لا يشغلك. وأحسن من عرف الزهد هو ابن تيمية، قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما ما ينفع فلا تزهد فيه. هل تظن أني أريد منك في هذا التطور المادي والبنايات، الكهرباء، الماء، الهاتف، أطلب منك أن تذهب إلى الصحراء وخيمة وبيت طين، وإذا ركبوا الناس سيارات كذلك أن تركب حمار؟ لا، لكنك تعيش بشيء زهد ما يعطلك عن الآخرة، إلا فسكم سلة وخذ ماء وكهرباء. سمعنا عن أناس عندهم سوء فهم للزهد في بعض المناطق، يقولون هذه كلها جاءت من الكفار وهي محرمة، فسكنوا في بيوت طين، وهذا أمر معلوم، أنا ما أنقل عن فراغ، سكنوا في بيوت طين، وحتى طريقة النوافذ لم تكن مثل هذا، والكهرباء ما دخل إليهم، عندهم فوانيس من هذه البعض. وإلا أحدهم أخذ ماسورة مرة ووصل ماء بالبزبوز إلى داخل، فقال لأحد الشباب هذه الماسورة صنع الكفار، نرى أن تترك. قال للضرورة، قال خذ الكهرباء للضرورة والسيارة للضرورة. فالمقصد ما هو طالب بهذا، لكن يعيش الإنسان بنسبية عصره ويكون زاهد. فإن نعرف أن من الناس من أشغاهم، عرف بعض الناس يمكن عنده 10 ثياب، يفطر في ثوب ويتغدى في ثوب وفي النوم في ثوب والنهار في ثوب، وكثرة السيارات وكثرة الشهوات، وما عنده من علم الله ولا من الفقه في دين الله ولا من الخوف من الله ولو ذرة. يقول أوقفتنا أمام الذكريات، فأين شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام أبو الذكريات وقدوة السالكين صلى الله عليه وسلم؟ نرجو تخصص درس خاص أو محاضرة. نشير إلى التنوفة وهي قفر، ومن بالسفح يعرف من عنينا. هؤلاء الذين أتحدث لكم إنما هم قطرات من بحر صلى الله عليه وسلم. أنا تحدثت الليل عن أبي ذر، لكني أتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحدثت عن عمر، وتحدثت أنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا لا نفيه مما تحدثنا، القرآن يتحدث عنه والسنة، ومر خطب ومحاضرات الله أعلم بها كثرة كاثرة، ولكن يوم نتكلم هل سمعتم قصة لم تربط بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعتم تعليم ما كان المؤثر الأول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الله؟ هل سمعتم أدب أو خطأ لم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلى. فجلوسنا مع الصحابة جلوسنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ترى أن من الحق للشباب أن يدعو الشباب لحضور هذه المجالس؟ بلى، وقد كرر هذا، وإني أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، أن يكون من دل على خير فله أجر مثل أجر فاعله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني تحضر إخوانك، زملائك، تأتي بأصدقائك، وهي كلها ساعة، اصبر من المغرب إلى العشاء ثم تنال كرامات من الله لا يتصورها أحد من الناس، لم ينالها، لا ينالها أحد من السلاطين ولا من التجار ولا من أهل الدنيا، لا ينالها إلا أنتم. هذه المدينة أو المدينة المجاورة أو المقاطعة صفوتها أنتم. هذا أمر معلوم أقوله بالنقل والعقل والحس والعادة، صفوة المجتمع هم الذين أمامي. يقول: ما علاقة الموضوع بالكمبيوتر؟ سبق أن تكلمت في أول المحاضرة، ولو أنك يوم صليت المغرب أتيت مبكرا كنت سمعت. كان الأخ يريد محاضرة في الأدب، سبق هناك أخوة الأدب، دور الأدب في معايشة النكبات كان في نادي الرياض الأدبي، وهناك رسالة الأدب وهموم الأمة في نادي المنطقة الشرقية الأدبي كان مساء الأربعاء الماضي، فعسى أن يحصل على هذه الأشرطة، لأن الأدب مهم في هذه الفترة أن يكون هناك أدب مؤثر إسلامي وإيماني. يقول: أنت هاجمت الجاهلية مع العلم في الجاهلية أخلاق طيبة كالكرم والجود والحمية وغيرها، يا أيها الإخوة أتريد مني أن لا أهاجم الجاهلية؟ الله ذمها في القرآن ووصف كل عمل شيء بالجاهلية، هناك مناظر حسنة أيدها الإسلام وأثبتها، لكن تبقى الجاهلية جاهلية، وهي جاهلية حقيرة وذليلة ووثنية، لا بد أن نهاجمها كما هاجمها القرآن. يعني ناس يدافع عن الجاهلية، بل من عقيدتي ومن أصل قولي لا إله إلا الله أن أهاجم الجاهلية وأن أغير عليها، والذي يمجد الجاهلية لا بد أن يؤدب ويوقف عند حده، مثل بعض الناس يدعو للعربية القومية العربية، عرب عرب فقط، ويفصل بقية المسلمين عن العرب. لا، قضيتنا كبرى، قضية الدنيا، قضية لا إله إلا الله، قضية المعمورة. أو بعضهم يدعو إلى وطنية وليس ما لا وطنية في الإسلام، ندعو إلى لا إله إلا الله لينتصر دين الله في الأرض، هذا هو الصحيح. هذا كلام طويل. يقول بعض الإخوة، يقول: نريد درس يهم الصحوة وكذا. هو درس الشباب القادم يهم الصحوة إن شاء الله، يتحدث عن طلب العلم عندهم، عن الأدب عندهم، عن مسلك الدعوة، عن مسلك الأمر بالمعروف، اتصالهم بالعلماء، السكينة في حياتهم، الغيرة التي يحملونها، العواطف الجياشة، كل هذه سوف نتكلم عنها إن شاء الله بحول الله الواحد الأحد. هل هناك محاضرة؟ نعم، سبق هذا إعلانها. الشيخ: ماذا تنصحني به؟ بتقوى الله عز وجل، ويعيد الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق الحديث. بعض الأسئلة يا إخوة للحكمة، من الحكم، من حكمة عدم استعراضها للمصلحة. يقول: أنا أدخر كل شهر 60 شهريا، كل شهر 60 ريال شهريا، فما حكمها؟ 60 ريال ليست 60 شهريا. أحد الناس من الأخيار قام يعظ الناس، فأتى يتحدث عن حديث 99، يقول: من سبح لله 33 دبر الصلاة، وحمد الله 33، وكبر الله 33، قال هذه كلها 99 ريال، لأن قلبه معلق بالريالات. هذا فيه زكاة أيها الأخوة، إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وحال عليه الحول تزكيه. نعم، ما حكم تخصص الفيزياء؟ لا بأس به، ونرحب بك إذا كنت مصليا مؤمنا تحمل إياك نعبد إياك نستعين تحمل لا إله إلا الله، أنت تكون محبوبا وقريبا من الله إذا درست الفيزياء ونفعت المسلمين من الفيزياء، لأن الإسلام فقط ليس فتوى، الإسلام فيزياء وكيمياء، وتكون طيارا وطبيبا ومهندسا لكن موحد مثل كثير من الأطباء عندنا، والفيزيائيين موجودين، والكيميائيين والمهندسين أمام يعرفهم، والأساتذة الأخيار والنابغين، هؤلاء نقبل على رؤوسهم وندعو لهم في السجود، ونسأل الله أن ينصر بهم الدين. فزد من طلبك للعلم وأنت مأجور ومشكور على ما فعلت. وأحد الأخوة سامحه الله هاجمني برسالة في الأسبوع الماضي، يقول: إنك تهجمت على الجغرافيا بدون حق، وأظن أنه هو نقل له الخبر ما حضر، لكنه حضر في الأسبوع الثاني ينتقم، وجاء معه رسالة حارة فغفر الله له. والواجب أنه يتلطف أو يسأل أو ماذا أريد أنا أو يسمع الشريط. وأنا ما أهاجم الجغرافيا فإنه لا ينقض الوضوء إن شاء الله. أنا رأيت بعض الذين يدرس الجغرافيا يصلون الجمعة. أحد الأخوة يرمز وما الداعي ترمز لي بطاف عين كاف. أصل عندنا لا يعني ما نحتاج إلى أن تكتب الأسماء في الأسئلة ولا الرموز، لأن الرموز هذا يظن أنها خطيرة، مثل رمز الإرهابيين في العالم يقول حا ميم طاء اغلق الباب، فتجد بعض الرموز الآن يقول من ميم حا طاء خاء امرأتي حاضت 3 أيام ما الحكم؟ ولماذا ترمز؟ ما في خطر والحمد لله، أمر سهل أو ذكر صاحب المغني ما في خطورة. أفضل الدعاء اللهم من يسألك العفو والعافية، نعم من أفضل الدعاء. يقول بعض الناس إذا قلت السلام عليكم قال مرحبا، هذا ما تجزي، لا بد يقول عليكم السلام ورحمة الله أو يزيد وبركاته. مرحبا تجي بعد، حياك الله بعد، صباح الخير بعد، كيف حالكم بعد، هذه لا بد رد التحية بمثل أو بأحسن منها. يقول إذا قلت لا إله إلا الله ينظر إليك بعض الأشخاص ويستهزي بك ولا يولي له اهتمام، فكيف يكون حالة هذا الشخص؟ المستهزي يزل على فجوره وعلى انحرافه والعياذ بالله، لكن كذلك على الإنسان يكون بصيرا حتى لا يستحدث الألسن عليه والعيون. يعني أحيانا يجلس مثلا 4 في مجلس وهم يتحدثون في قضية وساكتين، فيقوم أحدهم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كل حين يبقى عاديا مثل الناس. يعني تجد بعض الناس ممن بدأ في الهداية يريد أن يثير الانتباه، يعني مثل بعض الشباب تجده يأخذ عمامه، يعني عندنا السائد هنا أن نلبس هذه الغتر أو البوال كلها والحمد لله فيها سعة، ومن لم يلبس غتره ومن يلبس عمامه أو طربوش، لكن السائد عندنا، فيأتي أحد يلبس عمامه يقول يا أخي لما لبست مثل هذا؟ قال لا كذا السنة. قلنا جزاك الله خير، لكن السنة بابها وسيع، والزي ليس في يعني قصدي ليس في سنة مخصصة لا تلبس إلا هو، وقد لبس بعض السلف لكن تجلب الأنظار، كل ما دخلت كأنك أبا حنيفة تدخل الفصل، أو خرجت قالوا الإمام أحمد، أو جلست قالوا ابن تيمية جالس، ثم إذا جلسوا على الإمامة تنحنح وناظر في الناس والله المستعان وردد، يعني الأصابع تشير إليك، لا تترك الأصابع تشير إليك ولا تكون مشهرا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم لباس الشهرة، وأنا ما هاجم العمامة، من لبسها قصد الأجر يؤجر عليها، لكن يعني يهاجم من يريد يشهر نفسه، حتى ذكر ابن تيمية أن بعض الناس قد يتقمص ثيابا من الزهد يشهر نفسه، وذكر ابن القيم تجد بعض الناس مليونير من التجار أو وتجده يلبس ثوب ما يستاهل 10 أريال ويقول الزهد والله الدنيا حسبنا الله عليها، ولكن اسأل في الرصيد وفي البنك. هذا الزهد ترى الله عز وجل لا تخفى على الخوافي، لكن كن وسطا، كن في غبراء الناس، البس مثل ما يلبس الناس إلا في محرم، يعني لا تظهر نفسك بالبذخ ولا تظهر بالوسوس. تأتي هذه في محاضرة شبابنا أمام المغريات إن شاء الله، وعفوا ربما تحرى رسالة في الأسبوع الجاي إنك هاجمت السنة وإنك امتهنت العمامة، فلا والله دمي فدى السنة ورأسي يقطع في سبيل السنة، وعسى الله أن يبني منائر السنة على جماجمنا، ونحن والله نتشرف بغبار أقدام محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أكبر رصيد لنا في الحياة نقدمه أن نحمل أرواحنا وتشدخ أعناقنا في سبيل لا إله إلا الله. وعسى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وأن يلهمنا رشدنا، وإنما هذه لفتات أثابكم الله وبارك فيه. يقول الإعلان هناك بطاقة أحوال وأشياء أخرى من كانت له فهي موجودة في تسجيلات الفرقان، أشياء أخرى يظهر فيها فلوس، لكن صاحب التسجيلات ما يريد يخبر. فعلى كل حال الله يحفظنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهنا مصحف أيضا.